الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 11 في ضمن حلقات تفسير آيات الأحكام في المستوى الأول من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين رقم 115 ورقم 142 من سورة البقرة. يقول الباري تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قوله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب، أي هما له ملك، وما بينهما من الجهات والمخلوقات. وخصهما تبارك وتعالى بالذكر والإضافة إليه تشريفا، مثل بيت الله ونحو ذلك، ولأن سبب الآية اقتضى ذكرها كما سيأتي. ولأن سبب الآية اقتضى ذكرها. فقد اختلف العلماء من المفسرين وغيرهم في المعنى الذي من أجله نزلت هذه الآية على أقوال. القول الأول أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني سواء على القبلة القديمة أو على القبلة التي وجهك الله لها بعد ذلك. وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر والله أعلم شأن القبلة، قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. انتهى كلامه رضي الله عنه. فقوله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد: حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها، الكعبة. القول الثاني، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك ولا ناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم إلى المسجد الحرام. هذا قول آخر. القول الثالث، قال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله جل وعلا أن يصلي المتطوع حيث توجه، من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. يعني أن هذه الآية ولله المشرق والمغرب في حق صلاة التطوع، في حق صلاة التطوع يصلي حيث شاء إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا. وأيضا يدخل في هذا في حالة الحرب الشديدة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، في حال المسايفة واشتداد الحرب فلا يعني لا يلزم المصلي باستقبال القبلة بل يصلي حيث شاء. استدل أصحاب هذا القول بما رواه ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، يعني هذا في النافلة، في النافلة وفي السفر يصلي النافلة إذا كان مسافرا حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية، فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية ولله المشرق والمغرب محمولة على هذا القول، إما في صلاة النافلة إذا كان مسافرا صلي حيث توجهت به راحلته، أو في حال اشتداد الخوف في حال المعركة عندما لا يستطيع الإنسان أن يقيم أو المسلمون صلاة الخوف بل كل يصلي وحده، نعم يصلي حيث توجه، يصلي حيث توجه. القول الرابع: قال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة، ناس خرجوا في الصحراء ولا يعرفون أين القبلة، عميت عليهم فلم يعرفوا شطرها يعني وجهتها، فصلوا على أنحاء مختلفة. فقال الله تعالى: لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فعليكم بذلك إن صلاة وهو قبلتكم وإن صلاتكم ماضية. واستدلوا بما رواه عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه بغير القبلة. فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه الترمذي وابن ماجه. والحقيقة أن هذا أيضا قول صحيح، لو إنسان اجتهد يعني مع أن استقرت الآن القبلة إلى الكعبة، لكن الآن لو استقر لو اجتهد إنسان في صحراء ولم يعرف التوجه إلى القبلة، أو في ليل ولم يعرف التوجه إلى القبلة فلا وصلى ولما أصبح تبين أنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيحة ولله الحمد، صلاته صحيحة ولله الحمد. قال حافظ ابن جرير رحمه الله: ويحتمل فإنما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فأستجيب لكم دعاءكم. قال مجاهد: لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا أيضا قول صحيح أن الآية تحمل على الدعاء، أن الإنسان يدعو ربه حيثما أراد، يعني يمنة شرقا غربا شمالا جنوبا إلى أي جهة. ولكن بلا شك أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن من آداب الدعاء أن يستقبل الداعي القبلة، هذا أدب ومستحب، ولكن يعني كون الناس يلزمون به لا، هذا غير صحيح. فإنما تولوا فثم وجه الله. والحقيقة أن الآية هي في الصلاة وليست في الدعاء، الآية يعني ظاهرها أنها في الصلاة وليست في الدعاء. ولكن على كل حال هذه الآية تعتبر يعني دليلا لمن يقول بأن من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة، وهذا هو الصحيح أن من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة. قوله تبارك وتعالى: إن الله واسع عليم، أي يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال سبحانه وتعالى، وهو القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو القائل سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله تبارك وتعالى: إن الله واسع عليم. عليم أي عليم بأعمالهم، ما يغيب عنه منها شيء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، بل هو بجميعها عليم. سبحانك اللهم. الآية التي بعد ذلك الآية رقم 142 من سورة البقرة، يقول جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية وما بعدها الحديث فيها عن استقبال القبلة، ويعني سيأتي معه مسائل ترتبط بهذه القضية، فنبدأ على بركة الله. فأقول: روى الأئمة واللفظ لمالك عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءهم آت، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يعني كانوا متوجهين إلى الشام ثم استداروا الكعبة. قيل أنها في صلاة الظهر، وقيل أنها في صلاة العصر، وسيأتي إن شاء الله لهذا بيان. وقد روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو سبب نزول الآية، سبب نزول الآية ما رواه البخاري عن البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يعني إلى الكعبة. وإنه صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة صلاها العصر، وصلى معه قوم، يعني هذا دليل على أن الصلاة هي صلاة العصر. فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على أهل المسجد، وهو ما يسمى الآن بمسجد القبلتين في المدينة، وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا، لم ندري ما نقول فيهم، يعني في ناس قتلوا استشهدوا أو ماتوا قبل أن تحول القبلة. ماذا يقول البراء رضي الله عنه؟ لا ندري ماذا نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا هي الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. ففي هذه الرواية أنها صلاة العصر، وفي رواية أخرى أنها صلاة الصبح، جاء هذا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وروي أيضا أنها صلاة الظهر، والله أعلم. ولكن يعني الأرجح والله أعلم، كما رجحه كثير من المفسرين، أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر والله أعلم. قوله تبارك وتعالى، ندخل الآن في مفردات الآية. يقول تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس. قوله تبارك وتعالى: السفهاء، السفهاء جمع سفيه، جمع سفيه، وهو خفيف العقل، من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج. وقال المؤرج: السفيه البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم. وقال قطرب: الظلوم الجهول. والمراد بالسفهاء هنا اليهود الذين قالوا بالمدينة ما قالوا. وقيل إن المراد بالسفهاء المنافقون. وقال الزجاج: كفار قريش، لما أنكروا تحويل القبلة قالوا: قد اشتاق محمد إلى مولده، وعن قريب يرجع إلى دينكم. وقالت اليهود: قد التبس عليه أمره وتحير. وقال المنافقون: ما ولاهم عن قبلتهم واستهزأوا بالمسلمين. الله جل وعلا هنا أخبر أنه سيقول السفهاء من الناس، سيأتي كلام لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابك، سيأتي كلام من هؤلاء السفهاء، سواء قلنا إنهم هم كفار قريش فقد قالوا إن محمد اشتاق إلى بلده، لأن بلد مكة هي الأصل، فاشتاق وتوجه إليها، وقريب سيترك دينه ويرجع إليكم. هذا قول. هناك قول آخر من قال إنهم اليهود، اليهود قالوا إنه التبس عليه دينه وبدأ يتحير ويحتار مرة هنا ومرة هناك، إذا عنده التباس وحيرة. المنافقون جعلوها بابا للسخرية والاستهزاء بالمؤمنين. على كل حال هذا كله باطل، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى من الناس، سيقول السفهاء من الناس، لماذا يعني خص السفهاء بقوله من الناس؟ قال المفسرون لأن السفه يكون في الجمادات والحيوانات، لأن لا تعقل ولا تفهم، لكن هنا المقصود هنا من الناس، وأيضا ليس كل الناس وإنما يعني جملة منهم كما سبق بيانه. قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ما قوله ولاهم أي عدلهم وصرفهم، قوله ولاهم يعني أي عدلهم وصرفهم. هنا قد اختلف العلماء في كيفية استقباله بيت المقدس على 3 أقوال، يعني هو في الأصل كان عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس. طيب كيف كان يستقبله؟ هل كان بوحي؟ هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية؟ فيه أقوال. القول الأول قال الحسن كان ذلك منه عن رأي واجتهاد، مجرد اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أنه يتوجه إلى بيت المقدس. القول الثاني أنه كان مخيرا بين بيت المقدس وبين الكعبة فاختار القدس طمعا في إيمان اليهود واستمالتهم، قاله الطبري. وقال الزجاج امتحانا للمشركين لأنهم ألفوا الكعبة، هذا قول. القول الثالث وهو الذي عليه الجمهور ومنهم ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس بأمر الله جل وعلا وأوحيه، وهذا هو الصحيح. والله لا ليس باجتهاد ولا هو مخير ولا غير ذلك، وإنما هو بوحي من الله جل وعلا أن يستقبل بيت المقدس، ثم نسخ بعد ذلك وأمره الله أن يستقبل بصلاته الكعبة. واستدلوا بقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا يعني أن الله هو الذي وجهه إلى بيت المقدس، فليست المسألة اجتهاد ولا اختيار، وإنما بوحي من الله تبارك وتعالى. لذلك الله جل استدلوا بهذه الآية وهي واضحة الدلالة على هذا الأمر، قال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الآية. فهنا مسألة اختلف العلماء حين فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بمكة، هل كانت إلى بيت المقدس أو كانت إلى الكعبة؟ يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصلاة وهو في مكة، السؤال الآن هل لما كان في مكة هل كان يتوجه إلى الكعبة أو كان يتوجه إلى بيت المقدس؟ على قولين. القول الأول قال الطائفة كان يتوجه إلى بيت المقدس، وأيضا ثم استمر بعد ذلك إلى المدينة، ثم بعد ذلك نسخ ورجع إلى الكعبة. إذن كان في مكة يستقبل بيت المقدس واستمر على ذلك وهو في المدينة. قال آخرون أول ما فرضت الصلاة عليه إلى الكعبة ولم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه، على ما كان عليه الصلاة والسلام، فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك صرفه الله جل وعلا إلى الكعبة. الحافظ ابن العربي رحمه الله تعالى رجح هذا القول، قال وهذا أصح القولين عندي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أراد أن يستأنف اليهود فتوجه إلى قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم، فلما تبين له عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكعبة فكان ينظر إلى السماء، والله أعلم. الحقيقة يعني الترجيح بين القولين يحتاج إلى مراجعة الأدلة وإلى جمعها والنظر فيها، هل كان في مكة يستقبل الكعبة أو إلى بيت المقدس، على القولين المشهورين اللذين ذكرتهم. استدل العلماء بهذه الآية على أنه أن هذه الآية دلت على وجود النسخ في القرآن، بل قال ابن عباس إنها أول نسخ في القرآن هو ما كان في شأن القبلة. أيضا دلت هذه الآية على أو هذه المسألة ككل على جواز نسخ القرآن بالسنة، جواز نسخ القرآن أو على جواز نسخ السنة بالقرآن. نعم، دلت هذه الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس وليس في ذلك قرآن. هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بآية جاء في ذلك؟ ليس فيه، وإنما هذه سنة نسخها القرآن، نسخها القرآن بهذه الآية. فإذا هذا دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن. أيضا في هذه الآية دليل على جواز القطع بخبر الواحد، جواز القطع بخبر الواحد، وذلك أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعا به في الشريعة عندهم. ثم إن أهل قباء، وقيل مسجد بني سلمة، لما أتاهم الآتي وأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله واستداروا نحو الكعبة، فتركوا المتواتر بخبر الواحد. وهذا فيه دليل على جواز، بل فيه دليل على الأخذ والقطع بخبر الواحد. وهذه يعني مسألة يعني معروفة ومشهورة عند العلماء، وقد بحثها الأصوليون، وهو حجية الأخذ بخبر الواحد إذا كان ثقة. هنا أيضا مسألة، وهي أن هذه الآية دليل، وما احتف بها دليل، على أن من لم يبلغه الناسخ أنه متعبد بالحكم الأول، خلافا لمن قال إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به، والأول أصح. ما في شك أن الإنسان يعني، وهذا عاد سبق الحمد لله، ما نحن الآن استقرت الأحكام، لكن إذا كان الإنسان لا يعرف الناسخ، مثل هؤلاء أهل المسجد صلوا صلاتهم الأولى، وقيل أنه مضى من صلاتهم ركعتان، طيب هل الركعتان هذه بطلت؟ لا، الصحيح أنها صحيحة ولا إشكال عليهم في ذلك، فهم قد صلوا بناء على الأصل وعلى ما هم يعني يعرفونه. أما النسخ الذي بعد ذلك عملوا به، ولا يعني أنه بطل فعلهم ذلك. قال والأول أصح، لأن أهل المسجد لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة. في الآية دليل أيضا على أن القرآن يعني من حكم نزوله منجما، والعلماء يعني ذكروا حكما كثيرة في نزول القرآن منجما مفرقا، مسايرة للحوادث والوقائع. وهذه القصة، قصة استقبال البيت، من هذه يعني دليل على ذلك، أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء وحالا بعد حال على حسب الحاجة، حتى أكمل الله الدين. قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب، قوله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب، أي له ملك المشارق والمغارب وما بينهما، فله جل وعلا أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء، فالشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فنحن عبيده وتحت تصرفه. وهذه الحقيقة ختام الآية بهذا، ختام عظيم، أن الإنسان عبد مأمور، الملك لله سبحانه وتعالى، والأمر أمره جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء، تكون القبلة إلى هذا ثم تحول، هذه لحكم ومصالح، وهو العليم الخبير جل وعلا. فقوله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قوله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، يعني إشارة إلى هداية الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة، والصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، ولا شك أن ما هدينا إليه هو الخير وهو الصلاح وهو النفع. وسيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة أو في حلقة قادمة مسائل ترتبط الحقيقة باستقبال القبلة، فيعني كما لا يخفى عليكم أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، من شروط الصلاة استقبال القبلة، ولله الحمد سبق أن تكلمنا أنها بلا شك لابد من القيام بهذا الشرط وهو استقبال القبلة، لكن يعفى عن في مثل النافلة إذا كان تطوعا وكان مسافرا يصلي حيثما توجهت به. أيضا في حال المسايفة، في حال اشتداد الحرب وصحيح صلاة الخوف جاء بيانه، لكن في حالة أخرى أنه لا يستطيع أن يصلوا جميعا، فلو صلوا وحدانا وفي حال اشتداد الحرب يصلي حيثما توجه، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي المحافظة على الصلاة وأدائها في أوقاتها. الأمر الثالث أنه أيضا يدخل فيه من اجتهد في تحري القبلة في صحراء أو في ليل مظلم ولا يدري أين، فصلى حيثما اجتهد، فلما أصبح الصباح أو لما جاء أحد في الطريق وأخبره بخلاف هذا فإن صلاته صحيحة، ويعني لا يلزم بالإعادة، وهذا من فضل الله جل وعلا وتيسيره لهذه الأمة. أسأله تبارك وتعالى أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، وأن يثبتنا على دينه، وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا وولاة أمرنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.